فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على هدي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستقيمين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام. ما زلنا مع مقدمات الكلام على متن أبي شجاع والكلام على مذهب الشافعية، لكن وعدنا قبلها أن نتكلم على أصول المذهب وأصول المذاهب الأخرى أيضا، فلعلنا نجعل الكلام على أصول المذاهب الأخرى نجعلها أيضا تأتي تباعا، لأننا أيضا لن ننتهي من أصول المذهب بهذه الطريقة السهلة، لكننا وعدت أن أبين أن هناك فارق بعيد بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، ولزاما عليا قبل أن أدخل في أصول المذهب أن أعطي طريقة المتقدمين كيف تكون وطريقة المتأخرين كيف تكون وأصول المذهب أيضا في هذا الباب وتطبيقه. المتقدمون من يعني لابد أولا نبدأ بالفارق بين المتقدمين وبين المتأخرين، ما الضابط؟ وهذا في خلاف عريض جدا بين العلماء في مسألة الفارق، ضابط الفارق بين المتقدمين وبين المتأخرين. فبعض العلماء يرى بأن ضابط الفارق فارق زمني، ضابط الفارق هو الفارق الزمني، والفارق الزمني وإن كان مؤثرا لكن الحق أن التأثير الكلي ليس على الضابط هذا اللي هو الفارق الزمني، ولكن الكلام على ضابط آخر وهو من أهم الضوابط الفارقة وهو المنهجية، المنهجية التي يسلكها المتقدمون والمنهجية التي يسلكها المتأخرون. كما قلنا بأن المتأخرين صراحة يعني ليسوا على اهتمام بتنشئة طالب العلم، أن يكون طالب العلم حقا فيه القوة فيه القريحة فيه الفهم الدقيق للأدلة، هذا غير وارد، المتأخرون لا يهتمون بذلك. المتأخرون في كل المذاهب يهتمون جدا بمسألة النهاية، مسألة المعتمد في المذهب، مسألة النهاية حتى في الدليل، يعني هم أي شيء، يعني الاهتمام البالغ عند المتأخرين كما قلت المعتمد، وأيضا يعني أيضا لا نظلم المتأخرين ونقول إن هم لا يهتمون بالدليل، قد يهتمون بالدليل لكن ليس بصناعة النظر في الدليل، هو ممكن يمر على الدليل، وأنا سأتي ببعض المسائل التي تبين ذلك عمليا من كلام على المتقدمين، وتنظر في دقة نظر المتقدمين في هذه المسائل ونظر المتأخرين في هذا الباب للفارق بين المتقدمين وبين المتأخرين. حقا نقول الزمن مؤثر، نعم الزمن مؤثر، المتقدمون هو يعني إذا يمكن أن يقال بأنهم هم يعني إلى إلى إلى إلى المئة الرابعة في هذا الباب، ولأنه هناك خلاف عريض في دخول القرن الرابع في التزكية، أم لا هناك خلاف عريض بين العلماء في دخول القرن الرابع في التزكية أم لا، ولذلك خلاف في مسائل القرن الرابع هم من المتقدمين أم أو خاتمة المتقدمين أم هم من المتأخرين. ده بالنسبة للفارق الزمني، ما جاء بعد ذلك فيكون من المتأخرين وفي الوسط طبعا ما يكون من المتأخرين، والضابط نعم بعد ما نتكلم لسه ما عرضناش، والضابط الثاني في هذا الباب هو المنهجية في النظر. حقا كم من المتأخرين لهم منهجية المتقدمين، وكم من المتقدمين لم يحصلوا منهجية المتقدمين، كم من المتأخرين لهم المقدمة لهم من منهجية المتقدمين. فلابد أن ترى في هذا الباب أن من المتأخرين يتقن جدا إتقانا تاما منهجية المتأخرين، لو قلنا في الشافعية السبكي وابن السبكي وامثال هؤلاء وأيضا النووي هؤلاء يتقنون مناديق المتقدمين، يحترفون صنعة النظر إلى الدليل والكلام عن الدليل وتعظيم الدليل وتقديم الدليل. فما الذي حدا بنا أن نقول في مسائل المتقدمين دون المتأخرين؟ ما الذي حدا بنا لذلك؟ الذي حدا بنا أن نقول أولا المتقدمون تزكيتهم ثابتة، والمتقدمون إتقانهم في العلم ظاهر وثابت ومشهود عليه، والمتقدمون محل توفيق الله لهم أكثر من محل توفيقهم لآخر الزمان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه، والذي بعده شر منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن قال أمتك المطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، لكنه بين بأنه يكون على إيش؟ على قلة في المتأخرين وعلى كثرة في المتقدمين، والآية ظاهرة بذلك، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يدر من خلفهم ولا من خذلهم. فإذا هذه أيضا فيها يعني لابد أن نفهم هذا الباب لأنه مهم جدا لصناعة طالب العلم. أولا إذا قلنا بأن المتقدمين الذكاة أو التزكية جاءت من السماء، جاءت من السماء وحيا، ففي الكتاب وفي السنة، في الكتاب جاء شملها قول الله تعالى كنت خيرا وما تفرج الناس، وهذه صراحة يدخل فيها أيضا المتأخر، وقول الله جل وعلا الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، أعظم الناس اتباعا لهم بإحسان. المتقدمون لهؤلاء الصحابة الكرام، طبعا رأس المتقدمين من؟ الصحابة. لذلك عم نقول دايما أنت إذا وقفت في مسألة حرت فيها، والمسألة الآن أنت تريد يعني المسألة لو رجال ورجال خلاص رجالنا يقدمون على كل الرجال، يعني في مسألة أنت حرت فيها والدليل ليس ظاهرا والكلام يقول لك المسألة ده المسألة ما كانت ولا نقول له انتهى الموضوع، ما دامت المسألة في ساحة الرجال فننظر لرجالنا وإيش ولا رجالنا الصحابة من يقدم الآن عليهم؟ أحد يقدم عليه؟ هذا الذي قلته أنا شافعي، والشافعي بيقول البدع الحسن والضلع والبدع السيئة، وابن مسعود يقول ما في حاجة اسمها بدعة حسن وبدعة سيئة، كل بدعة سيئة أو ضلال. أنا بأخذ بقول من؟ إمام المذهب الذي أتبناه الآن ولا من هو أعلم منه وهو أصلا يأتسي به؟ ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة، والشافعي يقول هناك بدعة حسن وبدعة سيئة، بمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ يبقى ما احنا لا نجعل الهوى، وهذا الذي سأبينه في تجريد كيفية أن العلم في المتقدمين طريقة منهجية التفقه على طريقة المتقدمين، لأن طريقة التفقه على المتقدمين أعظم ما فيها أنها تميل القلب لتعظيم السنة لا لتعظيم المذاهب. والمتأخرون الهم الأصيل هو تعظيم المذاهب والنصرة للمذاهب والمخالفة للمذهب، لا ما فيش مخالفة للمذهب، ولو لا يعني الرجل صلى بصلاة وخالف المذهب أنا أقوم وأتبع المذهب ولا أعمل بما يعمل. يعني هذه يمكن من العلامات الفارقة القوية بين علم المتقدمين وعلم المتأخرين، أن علم المتقدمين لابد أن يكون على هذا النص أنه يميل القلوب دائما إلى تعظيم السنة. ولذلك تستر أنا سأتيك الآن بالمتقدمين في المذهب كيف يباشرون النظر في الدليل، والمتأخرون ماذا يفعلون، وإن أتوا بالدليل أتوا به مرورا هكذا لترى أن البون شاسع والفرق إيش واسع جدا في هذا الباب. فإذا المتقدمون أولا فإن الله زكاهم من فوق السبع سماوات وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله بأبي هو وأمي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء الخلاف عند العلماء في القرن الرابع. الأمر الثاني، لما المتقدمون؟ المتقدمون أقرب إلى شمس النبوة، وكلما كان المرء أقرب إلى نضج العلم كلما كان أتقن. لما المتقدمون؟ العربية السليقة. لما المتقدمون؟ الصدق في الطلب والصدق في الزهد في الدنيا، وهذا ظهر كثيرا من علمائنا الذين يعني باعوا الدنيا بأسرها. يعني لما يأتي سعيد بن المسيب يقول: وكنت أمر بالليالي الأيام والليالي على حديث واحد يعني أسافر له وأرحل من أجله ما شاء. أما عامر بن شراحيل الشعبي يقولون له: الثقل العلم الذي أنت فيه كيف بلغت؟ يقول: بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. من في المتأخرين فعلى ذلك؟ المتأخرين يجلسون الآن على إيش؟ مش على النت، يجلسون على المقاهي ويسمع، وممكن يسمع وبيشرب أو ما أو يسمع وبيغني. المهم أنه ما يهتم في المجلس. هؤلاء القوم كانوا يجلسون، أتعلمون، أعتذر في القول هذا، كانوا يقضون حاجتهم في نفس المكان، يبنون يعني أستغفر الله أجلكم الله في المكان. منهم يأتي بقرطاس، قرطاس طويل يضع بجانبي حتى لا يتحرك، يذهب فمكانه يتحرك من شدة حرصهم على طلب العلم وطلب الحديث. يعني لما تردهم الرجل، لما قال قلم بدينار، ايش اللي حدث؟ القى اقلام، معنى ذلك ان الجميع جاب الاقلام وجاب الكواغذ وجاب الكل يجلس يستمع، كان على صيم الطير يريدون العلم. عالم من العلماء ينزل يكون في اول الصف ويجلس، فيقولون له: انت تجلس؟ قال: نعم، انا احوج الناس الى العلم. انا اتكلم فقط على انه الصدق في الطلب، والصدق في الطلب خذها من ابن عباس. اولا ماذا فعل ابن عباس يطلب العلم؟ مش الانصاري قال يا ابن عباس اتحسب الناس يحتاجون اليك وفيهم من فيه من هؤلاء؟ ماذا فعل ابن عباس؟ وعشان كده انا بقول لحضرتك فين الصدق في الطلب اللي موجود؟ كل واحد بيجلس سنه وعايز ايش؟ ده عايز يطلب، مش يا ريت عالم، لو عايز يبقى عالم وجالس في البيت كويس، مش حد هيجيب الخير، لكن هو يريد التصدر الظهور، وهي المصيبه في هذا بقى. لان في واحد لو تصدر منفردا الضرب عليه يموت ولا يكبرون عليه، فهو ياتي بايش؟ بظل ويكون وراه، اضربه بقى في الظل كيفما شئت من اجل ان ينقذ هو، بس يكون تصدر. المهم ان هو يتصدر. هذه مشكله كبيره. هؤلاء القوم عشان ترى، هؤلاء القوم باعوا الغالي والنفيس، بذلوا الجهد والجهيد، بذلوا كل ما يملكون من اجل تحصيل هذا العلم. كما قلت، او يعني اعظم الوصف الذي جاء عن عامر بن شراحيل عندما قال: بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور. يعني انت ترى اخ كان بيجلس معنا، ياتي يعني حصل دوشه بتاع، انت اخواننا كانوا بياتوا من السفر، في بعض يعني جاءت بعض الامور التي ممكن ترتجف قلوبهم لها. الله بيختبر صدقهم في الطلب اصاله. الطلب هذا ليس لاي احد، فهو الله تعالى بيفعل لهم ذلك. ينظر ماذا سيفعلون. يا رجل والله يعني كان يعني يقال لي ما تجيب الشارع، اقول ممتاز، انا الان اعتز بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ملائكه لا تضع اجنحتها رضا بطلب العلم بما ايش بما. وانتهى الموضوع، سيبوني بقى الملائكه واللي احمس احمس. كنت امن الناس، امن الناس والدرس اكتبه واحفظه وامشي، والله الذي لا اله الا هو، ولا والناس كل الناس لو عملوا كل دوت ضاع على انفسهم الخير، لان الله اختبرهم، اختبر صدقهم بذلك. هؤلاء القوم ضاع كل الدنيا تركوها. اما قالوا بان صاحب الحديث لا يعني لا تؤمن في اولاده خيرا، قالوا ذلك. وعند شعبه ما قال فاردني عشان يبين المثال، ويقول حبل حبل ضرب حبل، يعني الاعمش ولا الاعمش، وقال له ائتني بحبل قلب طوله كام وعرضه كام؟ قال طوله كذا وعرض في مصيبتي فيك، او طوله في مصيبتي فيك وعرضه كذا. المشكله انه ما ينشغل باحد، ما ينشغل بشيء الا بالطلب، صدق الطلب. انت ترى البخاري كم انفق لهذا العلم؟ البخاري ماذا فعل؟ احمد نفسه يقول له: اتتركنا وتترك الناس، يعني اقصد ايه؟ العلماء. لانه اراد ان استوعب يرحل من نيسابور، يعني مش عرب هؤلاء، يعني هؤلاء أرقى الناس علما في علم الحديث، ليسوا عرب، أكثرهم ليسوا عرب. يعني مسلم هو الذي أعطى روحا، وهو أصلا كمان ما كان جالس فين عند عرب، لكن أعطى روحا للعرب في هذا الباب. فالحاصل أنه لا، صدق الطلب وصدق الزهد في الدنيا، كانوا من أزهد الناس في الدنيا حقا، لذلك علمهم كان عزيزا. الأعمش هذا ما كان يأكل، الأعمش كان ثيابه مخرقة. والأعمش قال ذلك، قال لولا حدثنا وأخبرنا لاعتبرتموني بقالا. شوف ده أنا ما كنتش حتى تجعلوني بقال من الناس، لكن ما عندي وما أحمل من حدثنا وإيه وأخبرنا. تعرفون أنه جلس مجلس التحديث فجاءه الخطاب من الأمير، طبعا ما أصلا إكراما له الخطاب، علما الخطاب من الأمير، فكان عنده داجن غنمة يعني صغيرة، فأعطاها الداجن وأكمل الدرس. ما في رأس شيء، ما يريد شيء من الناس هؤلاء، ما أعرف شيء إلا الله جل وعلا. لما بعث الأمير البخاري قال أولادي يريدون الإجازة في الكتب في الصحيح، قال مساجدنا مفتوحة ومن أرادها يأتينا في المساجد، وأنت أميرون لك أن توقفنا، لكن أنا أذهب أعطيهم. لا، كما قال مالك يا أهل الحديث لا تضيع الحديث، قال إمام وكيف نضيع الحديث، قال أن تؤتيه لغير إيش، لغير أهل. كانوا صادقين في الطلب، ولذلك إحنا بنجلس ساعة والناس يقول لك ساعة، حرام عليك، فأنت موت الناس. تخولنا كان تخولنا من موعظة شبع، كان يجلس من الفجر إلى العصر، تنوع الدخول عليه، أهل التفسير، أهل اللغة، الشعر والبلاغة، أهل العربية، أهل الأصول، أهل القواعد، أهل الحديث، الجميع يدخلون إليه. فكانوا أصدق الناس في طلب العلم هؤلاء المتقدمون، فباعوا الغالي والنفيس. يحيى بن معين كان يقول خلف الله لي أبي ألف ألف دينار، ألف ألف دينار. قال أم تقطوم عن بكرة أبيه في هذا العلم، فقط في مفردات علم، في علم الحديث، مفردات علم الحديث وعلم الرجال فقط. ولذلك طبعا هو فارس الميدان، أكثر المتكلمين في الرجال ومن يحد من معين. لكن شوفوا انظرونا الصدق، ألف ألف دينار أنفقوا عن بكرة أبيه من أجل نجد الطلب. فلما المتقدمون هم أصدق الناس في الطلب، أمين. ولما المتقدمون أزهد الناس في الدنيا، ائتوني منهم من طلب الدنيا في هؤلاء الأفذاذ الذين قد تناقل العلم عنه. الشافعي ملئ ثقل ذهبا، لأنه دخل مسلسلا خرج مذهبا، حملوه من اليمن على أنه خرج على الولاة وأنه في حب أهل البيت، فدخل مسلسلا ووقف أمام هارون الرشيد. لكن كان أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني قال أتعرف من هذا الشافعي كله، هذا الشافعي. ولما حس تكلم الشافعي ونظر هارون الرشيد إلى جزالة لفظي ملأه ذهبا، يعني رجع مذهبا. تعرفون كيف خرج وبما خرج؟ ما خرج بدرهم واحد، قيل أنه ما خرج من بوابة القصر إلا وقد أنفق كل المال على كل من يقابله من الحرس ومن غيره، ما خرج بدرهم واحد. يعني هؤلاء ما كانوا يجدون قوت اليوم، ومع ذلك ما عندهم من شيء ولا يشغلهم شيء. ولذلك هم الذين قرروا وكرروا كلام عمر بن الخطاب، إذا وجدت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإن وجدت العالم على باب السرافين فاعلم أنه لص. ها؟ لا قال ذلك، قال إن وجدت العلماء على أبواب السرافين فاعلم أنه لص، وإن وجدت أبواب العلماء فاعلم أنه منافق. مسألة الدنيا قد تالت في هذا الباب، فهم أزهد الناس في الدنيا، لذلك عاشوا دهرا لدين الله فقط. ولذلك تبجح إن صح التعبير الأمير لما قال له الوضاع، يعني وضعت فيكم كذا وكذا من الأحاديث، قال عيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، ينتهي الأمر. فهم أصدق الناس طلبا وأزهد الناس في الدنيا، لذلك هم أثقل الناس للعلوم. منهجيه طبعا المفروض أن أتكلم على مسألة المتقدمين. الأصل أن الإثارة بأسلها أثيرة هذه النقطة في الحديث أكثر منها في الفقه، ولكنها حقا العلوم متداخلة، العلوم متداخلة، العلوم بأسلها متداخلة. فنقول طريقة المتقدمين في التفقه عشان تفهم الفرق بينها وبين المتأخرين، إلزام القارئ بالنص، إلزام القارئ بالنص هو بيميله للنص. المتأخر بيهتم جدا أن يميله بإيش؟ بالمذهب والمعتمد. ومن اطلع على مختصر المزني يعلم إلزامه بإيش؟ بالنص. فإلزامه بالنص هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الاهتمام بالفقه النابع عن الدليل. فأفضل ما يفعل المتقدمون الغوص لفهم الدليل وارتباط المسألة الفقهية به وبيان الاحتمالات التي تعتريه وتحليل ذلك وتفنيد ذلك. المتأخر لا يمكن أن تجد له هذا النفس, أقصاها ممكن يذكر لك الدليل أو يذكر لك التعليل في المقدمة وبعد ذلك انتهى الموضوع, ما عنده أكثر من ذلك. سأريك في نهاية محتاج للرملي نفسه وبين لك في مسائل, طبعا في حاجات كتير جدا المفروض أنا أبينها, لكن أنا بضرب مثل وأنتم إيه على النسق تسيرون, مفهوم؟ نعم. إذا أيضا طريقة المتقدمين الغوص في فهم الدليل وارتباطه ارتباط المسائل الفقهية بذلك والمناقشة وما يعتري الدليل وما يأتي عليه من أجل أن يسلم الدليل من إيش؟ من معارضة, عشان يظهر العلم قويا نابعا قويا أنه يسلم الدليل من المعارضة. أما المتأخر أقصاها أنه فقط ينقل الدليل, لا أنا أقصاها يعني في بعض الأحيان بينقل الدليل بعض الأحيان بينقل التعليل, ده أقصاها أقصى ما يصل إليه, فلا يوقفك على الدليل ولا تستطيع أن تتمرس التعامل مع الدليل, وإن خالفك المخالف لا تستطيع أن تواجهه. ولذلك المواجهة في المتأخرين غير موجودة, المواجهة فين؟ في المتقدمين. أنت تعرف كيف كان يرد الجويني في نهاية المطلب وانظر بيأتيك بطاعنة المذهب نفسها, جوني نفسه قال وافق اجتهادنا اجتهاد الشافع, نحن لا نقلد الشافع, جوني يقول بهذا يقول وافق اجتهادنا اجتهاد الشافع, مفهوم؟ فهو هو نهاية أمر المتعلم على طريقة المتأخر سيكون ايش؟ مقلدا, هذه نهايته أنه سيكون مقلدا. أما من تعلم على طريقة المتقدمين على الأقل سيكون فيه إنشاء ايش؟ ها؟ إنشاء طلبة علم. لا حول ولا قوة إلا بالله, نسأل الله أن يرحم الشيخ أبا طلحة وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يعظم للأمة الأجر المسوبة في ذلك من الله من المجعون. اللهم اجعلنا من صفاتنا وخلقنا خلا منها, اللهم اسكنه فسيح الجنات يا رب العالمين. اللهم أمين. كما قلت واهتمام المتأخر قد ينقل الدليل أو التعليل وانتهى, والمناقشة لا يمكن أن تكون يعني بيان قاعدة المذهب, بيان عمق فهم الدليل وتفصيل الدليل والأخذ أيضا الفقه من الدليل, هذا غير وارد. نعم. أيضا من طريقة المتقدمين في التفقه في هذا الباب يضعون قواعد كلية في كل باب من أبواب الفقه, يعني يجعل لك ضابط كلي أو قاعدة كلية, قاعدة أغلبية, قاعدة كلية تضبط فيها هذا الباب بأثر تضبطه من القواعد, وانت ترى عجبا. لذلك التشويق في علم المتقدمين عجيب. انت سترى يعني اريك كلام للجويني وتفهم كيف في تقعيداته وتاسيساته في مسائل العلم في هذا الباب. هذا لما التفقه على طريقه المتقدمين. المتقدمون ايضا تراهم يناقشون حتى المخالف, المناقشه للمخالف لأنهم طالبوا حق. وفي معرفة السنة والأثار سأبين لك الشافعي في القديم في مسألة مس المرأة, طبعا المعتمد في المذهب عند الشافعية أن مس المرأة ينقض الوضوء, والشافعي في كتابه القديم قالوا يتمسكون بحديث معبد بن باز, قال فإن صح فلا أقول إلا به, أو قال فلا أقول بمس ينقض الوضوء بحال الأحوال ولا تقبيل حتى. أشوف المسألة كلها دائرة على ذلك, وطبعا البياقي فند تضعيف الحديث وحديث الرجل ضعيف, الحديث صحيح, لكن دعنا من ذلك, هنا بيّن الأساس أنه قال ويحتجون على ذلك بحديث معبد وهو عندي غير محفوظ, ولو صح لا كلام مع هذا الحديث, يبقى لا كلام. وهذا الذي يبني عليه المتقدمون الكلام في هذا الباب. وحتى سأريكم كلاما من ذهب للحاوي للمواردي في الحاوي, وهو يبين لك أن الوحي يقدم على الطب, يعني حتى في كل ما أنتم فيه يبين لك أن الوحي يقدم على الطب, يعني هو كأنه يبين على مسألة الماء المشمس. بيقول النص جدا يبقى انتهى الموضوع، الطب يترك طالما في نص. وضع النص ايش؟ ليس صحيح، لكن هو بيتكلم عن انه على اثر ان الحديث حسن او الحديث محتج به، فيقول اذا لا وجه للطب في هذا الباب. طبعا كلام رصين سأبين لك له، لانه من الذي خلق؟ من الذي يعلم بما يصلح وما يضر؟ ونهاية الامر في الطب هو ايش؟ التجريب، يصيبها يخطئ، لكن طالما ما في وحي يبقى لابد ان ترجع للمتخصص. ورد الوحي انتهى الموضوع، عالم الغيب والشهاده قد اخبر، ولا ينبئك مثل خبير. هذه طريقة المتقدمين في هذا. لذلك انا اقول يعني هو ده قاله ايضا من المتاخرين من قال بذلك، قال السبكي وابن السبكي في فتاوي طبعا، وابن السبكي ايضا قال الملكة الفقهية لا تكون لنا المتقدمين. وهو رجل ايش؟ متقدم ولا متاخر؟ وهو متاخر بيقول بذلك، بيقول الملكة الفقهية لا تبنى إلا من طريق عن طريق المتقدمين لا المتأخرين. وابن خلدون أيضا قال بذلك، قال أن الملكة الفقهية لا تكون إلا في المتقدمين. طبعا تعلم ما قاله الإمام العلم الشاطبي في هذا الباب، هذا بالنسبة بإيجاز للكلام على طريقة المتقدمين والمتأخرين والفرق بينهما، وكيف أن طالب العلم لا تتأتى له يعني ملكة طلب العلم إلا عن طريق. وبعدين الأمر عجب عجاب، لو ترى المتأخرون، أنا ما أدري هل بقى هذا في المتأخرين حقا ولا هذا من اختراع الإخوة الذين يتعصبون المذهبية وهذا الباب، أنه يأتي يقول لك ما في خلاف ما انتهى الموضوع. طب أنت الآن الخلاف هذا هل نبحث فيه عن رجوع مرجوح ولا ما نبحث؟ وما يريدك تبحث، يقول لك هكذا استداح مداح في خلاف هذا السودية الوحي تقصد. أنا أقصده أن أنت الآن المسألة التي فيها خلاف، لو قلنا بقولك في المتأخرين أنت ما انتهى في خلاف يا تسد قرر بخلاف انتهى. ما هو هذا الحق لا يعلمه إلا الله، ممتاز ممتازين جدا، وأنا معك في هذا الباب. والحق واحد ولا متعدد؟ طيب هل الله جل في علاه جعل تفاوت المجتهدين في الدرجات ولا ما جعل؟ أصور رد عليه سهل جدا، جعل ولا ما جعل؟ جعل ممتاز. اسمع بقى، لا أنا أقولك مش هتظل خفية لما أقولك الآن، يبقى جعل تفاوت صحيح ولا لا؟ وجعل عالم وإيه؟ وأعلم صح. قال قتلوه قتلهم الله بنصف علم صحيح ولا لا؟ يبقى لو الأعلم منه كان سيوفق ويقول أنت فقد الماء إيه؟ حكما فتاما، يبقى هيصل إليه. لا أنا أقول لك الوصول وجوبا من الوصول، لما؟ لأن الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين علم ولا ما علم؟ علم أهو، وإلا يتلاعبون علما. وأيضا لما قال المسألة كانت اجتهادية بين أيوب بين سليمان وداود، ما كانتش اجتهادية، اجتهادية ولا مش اجتهادية؟ خافي العلم فيها ولا مش خافي؟ خافي. الله ذكر بأن سليمان وصل للعلم ولا ما وصل؟ قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما. يبقى هناك لابد أن تعلم أن رجل مرجوح في هذا الباب. قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يعلمهن إيش؟ هم مش عايزين القريب ده، القريب ده يريدون موته، يريدون طحنه، يريدون طمسه. والله بعد كل ده بيقول طب ما هو مين القريب يبقى بالظبط احنا فين؟ لا هو بيقول مين القريب؟ نقول له إذا أنت إيه؟ غبي، ضع نفسك على جنب واسكت، ما تتكلم. يبقى أصلا ما تكونش غبي وتقول أنا غبي مجتهد. إزاي؟ هو وسم نفسه بالغباء. صحيح. فياتي الشاهد يقول لك ده مش مجتهد، فاسمه ايه لما يقول لك ده مش مجتهد؟ اسمه ايه؟ مش فاهمين. زيد بيقول عن نفسه غبي، شكر الله لك انك اعترفت بغبائك. طيب ثم قال في عمرو الغبي، قال في عمرو هذا مش مجتهد. ده معنى ايه؟ لا مش غبي اكتر، اسمه اجتهاد. انتوا فين بس الله يديك؟ هل انت هذا منه اجتهاد؟ طب الغبي مش محل الاجتهاد، بيجتهد ليش؟ يبقى الغبي يعمل ايه؟ يسكت. لا هو بيقول لك ده مش ممكن يكون مجتهد. لماذا ماذا ماذا ماذا يحدث هذا الباب؟ مع ذلك اننا الله المستعان، نسال الله ان يجعلنا مسكنا في سعه الجنه. اللهم اسكنا في سعه الجنه. فضيلة الشيخ أبو طلحة توفي على الله الذي رفعت له جميعا الصلاة أن يرحمه ومسكنه في سحر الجنة. فالحق أنه لابد أن تعلم أن أصول الشرع فيها من فعل المتقدمين. هذه نقطة تبرز من فعل المتقدمين يبينون الراجح وليش والمرجوح. لما يناقشون المخالف؟ لما يناقشون المخالف؟ انظر في الحاول الموردي كيف مناقشته للأحناف أثنين في المسائل. لما يناقشون ليبينوا أن الحق إيه؟ ما ده قول الإمام الشافعي. قال أما قول الصواب ويحتمل وقول صاحبي خطأ يحتمله صواب. هذه مسائل من أهمية المكان. هذه مسائل من أهمية المكان. لكن هو تلبيس وتدليس على الأغرار والأغمار. والحق أنا لا ألوم الأغرار والأغمار لأن الأغرار والأغمار هذه شخصياتهم هم الذين يريدون ذلك. وافق شن طبق وافقه فعنق صادف هواها قلبا خاليا فإيه فتمكن. هم يريدون ذلك وأضل الله على عدنا في هذا الباب. إذا كان قد ضل لكن لم يكن ضل فالحمد لله. لكن لابد يقف على هذه الدائرة فقط. فإذا هذه المسألة التي نتكلم فيها وسنرى الآن تطبيقا عمليا. انظروا كيف ينظر العلماء لمسائل المسائل العلمية في هذا الباب من المتقدمين ومن المتأخرين. سنأخذ مسألة. طيب تعالف مسألة مشهورة وهي مسألة خليها المعتمد في المذهب الشافعي هو مسألة لمس المرأة. لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ الشافعية يقولون بأن لمس المرأة ينقض الوضوء. نريد ننظر كيف يعرض المتقدم وكيف يعرض المتأخر. دعنا أن الجويني هيشتد شوي على الحاوي. كتاب الحاوي الكبير شرح مختصر المزني للإمام العلم الموردي. هذا العالم العلم نجم الفقه في زمانه. لكن شوف سبحان الله في هناك لطيفة من اللطائف حدثت معه يعني. وهي أنه جلس في ذات مرة فقال للجميع هاتوا أسئلتكم. الكل يسأل ما أنت جالس أمام بحر إيه؟ بحر علم لكن لابد أن تعلم بأولية الآية. هاتوا أسئلتكم. فدخلت امرأة فسألت عن مسألة خفيفة مسألة الحج فوقف يضرب أخماس فلداس أنساه الله المسألة ما عرف يجيب. فجاء رجل من الطلبة آخر الطلبة. تعلمون أن هم في زمانهم كان المتأخرون في الجلوس هم الناس البركة يعني هؤلاء قوم أشخاص يجلسون يعني لا يهتمون بالدرس أكثر مما من المتقدم جدا الذي يزاحم بالركب عشان يستطيع أن يستوعب كل ما يقال. هم كانوا يعتبرون ذلك. فقام رجل من المتأخرين فأجابها فاستحيا من نفسه ووضع رأسه يعني أمامه. فقامت المرأة وتكلمت بكلام أيضا لا يصح لقدر الموارد الموارد. لكن قالت له إيه؟ والله إن هذا لا أحق بهذا كرسي منك. يا ما تعرفش طبعا يا لا تعلم. لكن هو المسألة كلها مسألة أنه رأى نفسه. والعالم إذا رأى نفسه الله ينقذه بأنه إيه؟ يقسم له هذا. لكن إذا تمادى كانت المسألة أعوص مفهوم. تعال ننظر إلى هذه المسألة عند الشافعية وهي مسألة اللمس. من نواقض الوضوء عندهم لمس النساء. طيب انظر تناول المسألة. يقول مسألة قال الشافعي رضي الله عنه وملامسة الرجل المرأة والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها البشرة بالبشرة أو تفضي إليه لا حائل بينهما أو يقبلها. وانظر أيضا إلى مسألة مهمة أنه أيضا يبحثون عن التعليل يتكلمون عنه مسألة مظن الشهوة في هذا الباب. فأنت سترى التحليل وتقول ولما لم يأخذ بهذه بالقول الوسط في المظنة. هو هنا شو الموردي قال هذا صحيح والملامسة هو القسم الرابع من أقسام ما يجب الوضوء. فإذا لمس الرجل بدن المرأة أو المرأة بدن الرجل فالوضوء على اللامس منهما واجب سواء لمس بشهوة أو بغيرها. هذا مذهب الشافعي وبه قال من الصحابة عمر بن مسعود وابن عمر ومن التابعين أكحول والشعبي والزهري ومن الفقهاء النخعي والأوزاعي وإيش وأحمد وأسحاق. وحقد أحمد بيقول بإيش بيقول إذا كان إذا كان الشاب بشهوة أو غير شهوة. وقال مالك والثوري إن قبلها بشهوة انتقد وضوءه وإن كان بغير شهوة لم ينتقد وضوءه. وهو نقل أول خلاف. لما نقل الخلاف؟ هو هذا يبين صحة مذهبي. عشان كده بنقول إنه ما في شيء إنك تقول تعرض وتسكت. هذا حتى أصلا تلبيس على الناس أن تعرض وتسكت، هذا تلبيس على الناس وليس التوسعة. هذه جاءتنا الفكرة هذا من رجل يرجل يقول إن هذا كمل كم. فهو الآن رجل يريد التأثير على ما يزعم التأثير، فيحسب أنه لما يجعل الناس هكذا يحس بيس بالأقوال الأربعة الأقوال الخمسة يبدأ تأثير على الناس، خذ ما شئت ودع ما شئت، سيلجئهم بعد ذلك إلى إيه؟ إلى إلى إلى الأخذ بالتشهي. والأخذ بالتشهي سبيل للزندق، الأخذ بالتشهي سبيل للزندق. قال أبو حنيفة إن انتشر ذكروا بالملامسة انتقد وضوء، وإن لم ينتشر لم ينتقد وضوء. قال عطاء المسة من تحرم عليه انتقد وضوء، المسة من تحل له لم ينتقد. وقال ابن عباس والحسن البصري ومحمد الحسن لا وضوء في الملامسة بحال، حتى ولو إيه؟ حتى لو بشهوة وانتشر بحال. واستدلوا جميع سقوط الوضوء منها على اختلافه برواية إبراهيم التيمي. أتى بما له عن عائشة أنه قبلها ولم يتوضأ. ماشي. قال أبو رواية الأعمش عن حبيب، فهذا أهم حديث، لأن هم البخاري طبعا يتكلم عن مسألة اللقية والمعاصرة، وحديث حافظ صحيح أنا شرحته كثيرا على السبورة بيانته في الإسناد صحة الحديث. لكن خلينا نتكلم على فقط نظر المتقدمين في الأدلة التي يتكلمون بها على المسائل. فذكر الحديث وذكر أن عائشة قالت قبل إحدى نسائي ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقال عروة فقلت الأمن هي إلا أنت فضحت. وبما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها اتفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالت فقمت فألتمسه بيدي فوقعت يدي على أخمص قدميه. قالوا هذه ملامسة، ولو كان ينتقد الوضوء لذهب إيش وتوضع ورجع ولم يحدث. وسمعت يقول اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك. شوفوا الرجل قدم أقوال المخالفين عشان ينزل عليهم إيه ردا ويأتي به. أنا فقط بمشي معكم واحد واحد عشان تعلم المتقدم لما يتكلم على الدليل كيف ينظر له، وسترى المتأخر كيف يتكلم على المسألة. كل ده ما زلنا في إيش في المسألة عشان تعلم كيف المتقدم يعتني بالدليل. ثم قال ودليلنا قوله تعالى إذا قمتم الصلاة إلى قوله أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. قال هنا مباشرة الدليل الكلام عند مين؟ المتقدمين. احنا لما قلنا الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، المتقدمون كيف يفعلون في الأدلة؟ يغوصون يبينون لنا صناعة الفقه مع ايه من الدليل. ده من شو هذا اللي هو احنا نتكلم فيه دائما، احنا ندرس وبنقول النص، بعد ما نقول النص نقول ووجه الشاهد ووجه الدلالة والاستدلال في ذلك والاحتمال القريب والبعيد. هو بيقول عندنا الأدلة قول الله تعالى أو لامستم النساء. قال وكان الدليل من الآية على وجهه. باشر هنا إيه؟ باشر دقة النظر في الأدلة. فقال أحدهما أن حقيقة الملامسة اسم الالتقاء البشرتين لغة وشرعا، وأتى بالأدلة على المسألة في اللغة وإنشاد الشافعي لها لأنه حجة في اللغة. قال وفي الشرع قوله تعالى فلمسوه بأيديهم. فلمسوه بأيديهم هذا على إيش؟ على اللمس. قال وقال تعالى إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا جديدا. فقال ونهى عن بيع الملامسة. يبقى هو قال الآن الملامسة عندنا هو ظاهر إيه؟ اللمس. وجه الدلالة من الآية اللي هي أو لمستم، فقال الوجه الدلالة منها من لغة ومن إيه؟ من الشرع، مع أنه المقدم يكون إيه؟ الشرع. ولأن واضع اللغة هو مين؟ الله جل وعلا هو واضع اللغة أصلا. فهو أتى بي أشوف هنا مباشرة الدليل عشان تقوى عشان تطمئن. فهو بيقول الآية الدليل منها من وجهي الأولى لغة وأن الملامسة يمس البشر البشر، والشرع جاء بذلك وأتى بكل النظائف في القرآن على إيه؟ على ظاهر اللمس. قال وفي السنة نهى عن بيع الملامسة. إيه الملامسة؟ هل المفعلة من الثاني؟ هل الثوب طلع ومسه؟ الوسع أن يلمس الثوب، واللمس يسقط عنك الخيار على ما يقولون في بيع، في بيع الملامسة. قال لا، هذا كله في مسألة الوجه الأول. الوجه الثاني قال إن اسم الملامسة اسم له حقيقة ومجاز، وقد يستعمل في الجماع والمسيس، فلم يجز أن يكون حقيقة فيهما، وإن كان جوز ذلك الشافعي في هذا الباب عامة. قال فلم يجز أن يكون حقيقة فيهما، ولا أن يكون حقيقة في الجماع، لأنه بالمسيس أخص وأشهر، فصار مجازا في الجماع حقيقة في المسيس. هنا بيعطي الطريق للرد على من يستشكل على الآية أن قول الله تعالى أو لمستم هي معناها المفعلة، يعني تكون على الجماع لا على أصل اللمس. لذلك قال والحكم المعلق بالاسم يجب أن يكون إطلاقه محمولا على حقيقته دون مجاز. فإن قيل بل هي حقيقة ففي الجماع لأمرين، أحدهما أن عليا وابن عباس حمله على الجماع، هو بالمراد به أعرف على أساس أن ابن عباس أعلم أيضا باللغة. قال والثاني أنها مفاعلة لا تكون إلا من فاعلين، فهو رد كلام ابن عباس لأنه قال أنتم عندكم رجال هنا عندنا رجال، فقال هنا قد خالفهما، خالف ابن عباس، قال خالف عليا وابن عباس، خالفهما ابن عمر وابن مسعود، خالفهما ابن عمر وابن مسعود، وكذلك خالفهما عمر وعمار. يبقى إذن المسألة الآن طالما حصل الخلاف بين الصحابة يبقى لابد أن نرجح إيش؟ شوف هو شوف وجه النقاش كيف يبين لك حتى وجه التعامل مع الدليل ليبني ملكة الفقه عند الطالب. وأما المفاعلة لا تكون إلا من فاعلين، فكذلك سورة المسيس باليد على أن حمزة الكسائي قد قرأ أو لما قال بعدنا القراءة منعت سنة ولدي تذهبون إليه، لأن لما قال أو لمستم هذا هو اللمس الإيش، ولذلك قال اللمس هنا قال فيها ابن مسعود بن عمر قال القبلة، وبعضهم قال المس تناول لا يتناول المس بالإيش باليد، قال في قراءة أو لمستم لا يتناول إلا المسيس باليد. فإن حملت قراءة من قرأ أو لمستم المفعل على الجماع كانت قراءة من قرأ أو لمستم محمولة على المسيس باليد، فيكون اختلاف القراءتين محمولا على اختلاف حكمين. على أن زيد بن أكلم وهو من أهل العلم بالتفسير قال إن في الآية تقديما وتأخيرا عشان يقول له النقاش صعب عليكم، لكن عشان يقول له أنت تقول لي ابن عباس قال أنا قلت لك ابن عمر قال أو زيد قال ها لا ما هو فهو الحاصل هو بيقول لك أنا سأقطع لك هذا التخييف في هذا الباب وأقول لك لا ده هناك من أهل التفسير من جمع بين القراءتين جمع بين القراءتين وجعلها على المسيس لأنه قال في الآية تقديم وتأخير. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء يقتضي أن يكون السفر والمرض حدثا وهذا ليس بحدث وبالإجماع ليس بحدث، فدل على أن في الآية تقديم وتأخير وأن ترتيب الكلام يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة من نوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن وجدتم الماء وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر وجاءكم يعني ما تقدم من الحدث أو الجنابة فتيمموا صعيدا طيبا حتى لا يكون السفر إيش حدث فلا يكون حدثا زاد الله خير. قالوا بهذا يسقط التأويل وليس يمتنع في الكتاب واللغة التقديم والتأخير، وهذا حقيقة. احنا قلنا أيضا في قول يوسف عليه السلام مش إيش قالت عن يوسف عليه السلام قال ولقد همت به وهم به لولا أن رأى والتقديم والتأخير هنا ولقد همت به لولا أن رأى ولولا أن رأى برهان ربي لأيه لهم به، فيكون هنا شوف انظر المتقدمين كيف ينظرون في هذا الباب. وطبعا أتى بنظائر لما يقول أتى بنظائر له. ثم قال بقى هنا الكلام يعني بعدما أسس ما له ومباشرة الدليل وقال عندنا في قولي أو لمستم أو لمستم فيها دلالة واضحة جدا على أن اللمس نفس اللمس الشفع ياخذ الوضوء، وابن عمر قال بذلك وعمر قال بذلك أراد أن يرد على المخالف من أجل أن تسلم لي الأدلة. أنا وجهتي هنا فقط هذا نظر إيه المتقدم وكيف تعامله مع المسألة والدليل فيها ليبين لكم ذلك. قل أيضا أعظم المتقدمين في نهاية المطلب الإمام من؟ الجويني. قال ومن الأحداث، وهذا بقى يعني وضع أنه المشكلة الإمام الجويني في الحديث تعلمون أنه باعوا في الحديث ليس جيدا. فماذا يقول هنا؟ قال في نهاية المطلب، قال القسم الثالث من الأحداث اللمس. فإذا لمس الرجل امرأة هي محل حله والتقت البشرتان، وهذا كله دقيق في كلامه، يعني اللمس يكون بإيه؟ يعني لو ثوب على الثوب ليس لمسا، لمس البشرة مع البشرة، البشرتان انتقضت طهارة اللمس. ماشي. والمعتمد في هذا ظاهر قوله تعالى، المعتمد هنا معناه ايه؟ الدليل، الدليل، الدليل في ذلك. احنا قلنا في بادئ الامر المتقدمون يربطون الطالب بايه؟ بالدليل. قال المعتمد في ظاهر قوله في هذا ظاهر قوله تعالى او لامستم النساء. وقرأ جمع هنا، شوف هنا كما قلت لك دائما اذا اتاك المتقدم بالدليل ماذا سيفعل؟ سيباشر صناعة الفقه النابع من الدليل ويبين لك ذلك. فقال وقرأ جمع من القراء أو لمستم النساء، كما الكسائي غير أو لمستم النساء. وقد ذكرنا التأسيس ده غير تأسيس من الموارد يتكلم عنها أيضا مسألة النقل على جماعة، لأنه أنا ما قرأت لكم هذه الجزئية لأنها ستطول، اتكلم عن مظنة الشهوة. وأيضا حقا عشان لا أبخس المتأخر، الشربيني في الإقناع مرة على إيه؟ على النظر في مسألة إيش؟ مظنة الشهوة في هذا الباب. فهنا بيقول وقد ذكرنا يؤسس، احنا قلنا إيه؟ تذكروا، أنا سأحزن منكم، قلنا ومما يميز المتقدمين عن المتأخرين إيش؟ يقاعد في الأبواب الضابط الكلية. وبعض المتأخرين عشان لا أكون ظالما قد يفعل ذلك خفية، وشبيني استعاد بيفعل ذلك، بينقل خفية مسألة التقعيد ويقول ضابط كلي في المسألة ويمشي عليها. فشوف هنا يقول وقد ذكرنا أن الأقية لا مجال لها في إثبات الأحداث، جعلها ضابطا إيه؟ كلية. لكن ولا الحق في الموارد تكلم عن مسألة المظنة الحق. فهنا يقول وقد ذكرنا أن الأقية لا مجال لها في إثبات الأحداث، وهذا ضابط إيه؟ كل المتقدم بيعطيك في الباب كليات تستطيع تسير معها عشان يبني لك الملكة دي. هو ده بنتكلم فيه، احنا مش بنتكلم على ان واحد بيذهب لمذهب بيتعلم عشان يعرف المذهب ده ويتعبد بيه، افعل ذلك لك هذا. ومن الذي يعارضك او يلومك في هذا؟ ده الملامة، كل الملامة ان انت تعمل ايه؟ تقول هذا العلم وغيره ليس بعلم، يبقى انت عملت ايه؟ دلست على الام، يبقى الحق ان هذا ليس بالعلم. فهنا يضبط قاعدا، وقال ولا في نفيها لا في إثبات الأحداث ولا في نفيها، فحلت الظواهر محل النصوص. ودي قاعدة لها مقاعدة إيه؟ قاعدة أن المظنة تنزل منزلة ما إن في إيه؟ في أحوال المقراء. قال الأقية لا مجال لها في إثبات الأحداث ولا فيها، فحلت الظواهر فيها محل النصوص. ثم وراء هذا التصرف في الظواهر وتردد من نص الشافعي في معناه، ونحن نبينه في مثال ثم نخرج عليه المسائل فنقول التقعيد والتأصيل عند المتقدمين. يقول قد اختلف قول الشافعي فأن من لمس واحدة من محارمه هل تنتقد أم لا؟ هذه مفردة من المفردات، واللمس اللمس ينقض، لكن الكلام على إيه؟ طب المحارم اللمس زوجته الأجنبية فيشتهي. شوف هنا التفريق في المحارم يبين لك مظنة الإيه؟ الشهوة والنظر فيها، أن المذهب يبحث عن المظنة، لأن المحرم ليس مظنة الإيه؟ الشهوة. لذلك حتى تجد أن حتى في هذا الحاوي مر على هذا، وأيضا الجويني أشار إلى ذلك. فهو يقول وقد اختلف قول الشافعي في أن من لمس واحدة من محارمي هل تنتقد طهارته؟ ونحن نذكر في توجيه القولين ما يمهد قاعدة المذهب. رأيت؟ هذا الذي قلناه على من؟ على المتقدمين. وهذا الذي حدث بالسبكي يقول بناء الملكة لا تكون إلا مع من؟ مع المتقدمين؟ إلا مع المتقدمين. قال فمن قال بانتقاد الوضوء اتبع مطلق الاسم، وقال المحارم تدخل تحت اسم النساء، وقال أو لمستم النساء، يبقى كل النساء الملموس ينتقد أو لامس لأي ملموس ينتقد وجوده. ومعتمد المذهب ظاهر القرآن، وقد قال الله تعالى أو لمستم النساء. ومن قال لا ينتقد في فين؟ أنا كانت في إيه؟ في مفردة. وهي ومن قال لا ينتقد وهو الأصح عندي جونيك، واحتج بأن اسم النساء وإن كان يتناول المحارم فإذا ذكرت الملامسة أو ذكرت الملامسة وأضيفت إلى النساء أشعر ذلك بلمس اللواتي يعنين ويقصدن باللمس ويعددن محلا للمس الرجال واستمتاعهم. أشار إلى إيش؟ إلى مظنة الشهوة. على التفريخ هنا هم أرأيت ما يقول. قال ويعتضد هذا بأمرين. قال أحدهم أمرين أحدهما أن من المفسرين من حمل الملامسة على المجامعة. وحمل على المجامعة معناه إيه؟ أم الباب اللي هو أنا عارف إنه لا يعني الشهوة، يعني مظنة الإيه؟ الشهوة. شوف هو يدل على ذلك. ومنهم من حملها على الجسد باليد ولم يختلف في المحل، فليقع الجسد عند من يحمل الملامسة عليه في محل المجامعة. يعني يكون يخرج بذلك الإيه؟ المحل. شوف النظر هنا والتصديق وكيفية بناء قاعدة المذهب. هات بقى أي واحد يتكلم في هذه القاعدة ويبينها لنا في هذه المسألة. قال والثاني أن الملامسة مذكورة في سياق الأحداث، وهذا يخيل لمسا وهو مظنة الاستمتاع. عبد الله عبد هذا الباب ويقول وبين المسألة تنقيحا وإيش وتفصيلا وتقعيدا في مسألة العموم. قال وهذه قاعدة المذهب، هذه قاعدة المذهب. لذلك قلت لكم إنشاء طالب العلم لا يكون إلا بالمتقدمين. تعالى إلى معرفة السنن والآثار، مع أن البحث هنا بحث حديثي، لكن لتعلم أيضا طريقة الفقهاء الشافعية، فقهاء المحدثين في هذا الباب. أنا فقط سأنقل لك أنه تكلم عن مسألة اللمس وأتى بكلية المسائل التي يستدل بها مين؟ كما قلنا هم الآن الفقه اعتماده على إيه؟ الوحي، صح كده؟ أهو الآن شوف يقول الإمام البيهقي طبعا أتى بسنده، يقول الوضوء من الملامسة أول ما صدر الباب ما قد قال الشافعي، وخاص الوضوء من الملامسة هذا ماذا به؟ فقال إذن. قال أخبرنا أبو سعيد وأتى بإسناده، قال الله تعالى، شوف بقى هنا، قال أخبرنا أبو سعيد معمر، قال أبو العباس، قال أخبرنا الربيع، قال الشافعي، قال الله تبارك وتعالى. على إيه؟ على الدليل الذي يستدل به من الشافعي. يعني هو الآن ربط كما قلنا المتقدمون يربطون الطالب بالدليل، يربطون الطالب بالدليل. فقال الله تعالى دخلت المسجد فأغسل وجهكم إلى أن قال أو لمستم أنسى. نعم، لأنه قال فذكر الله الوضوء على من قام للصلاة، أشبه أن يكون من قام من مضطجع النوم، وذكر طهارة الجنب. قال وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء. وضعنا في مثال ثاني سأضربه. لا إن شوف أنا هنتهي المثال حتى أصل إلى المتأخر وبينه. إن عندكم إن كان عندكم روح ونفس وبين مثال آخر، مع إن الأمثلة أنا في أمثلة أخرى ما رضيت أأتي بها لأن هي مشكلة جدا، فيها تقعر يعني نظم للدليل بطريقة يبين لك أن هؤلاء كانوا يسبحون يعني يعيشون مع الدليل، لتبين لنا ما نحن فيه من ذلة ومهانة وتأخر، وما نحن فيه من ضعف. هذا هو. شوف هو بعد ذلك قال فأشبع ليكون وضوء من الغائط وجنابة أشبهت الملامسة وأوجبت من الملامسة. ثم قال هنا بقى هو يريد الآن يعقد أن الملامسة هي إيه؟ المباشرة اللي هي اللمس. قال فأتى بسند إلى ابن شهاب عن تالب بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد بن عمر أنه قال قبلة الرجل لامرأتي وجسها قبلة وجسها بيده من الملامسة. يبقى أتى بسند على أن الآية أو لمستم هي اللمس لقول ابن عمر. وداد أبو سعيد في روايته قال الشافعي وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر، واحتمت عن ابن مسعود وقال أيضا أنها اللمس. ثم أتى بالأسانيد بأسرياء على ذلك حتى قال بالإسناد. لما قال الشافعي إيش قال؟ بلغنا عن ابن مسعود. إيه مهمة الشافعي؟ إيه مهمة من له المنة على الشكل. ايه مهمة البياقي في معرفة سنة الاثار؟ يأخذ كل كلام الشافعي ويأتي له به. فقال انا بس هو دلع الاسناد هذا فقط عشان ابين لك فضل كتاب معرفة سنة الاثار. قال فاخبرنا ابو احمد المرجاني قال حدثنا ابو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو بكير قال حدثنا مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود بلغ ابن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وايضا قال بالسند عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء إلى أن أتى بالأدلة. أنا أريد فقط أبين لك أنه دلل على ما قال وسرد واهتم بالأدلة ثم قال الشافعي في القديم ويقول وروينا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما يصيبه الرجل من امرأة يعني قبلة. الحدث أن رجل جاء قال أتيت من امرأة أعرفها ما يأتي رجل من امرأة غير أني لم إيه لم أقع. قال هنا أن الإسلام قال توضأ وضوءا حسنا ثم قل ثم صلي. طب هذا لا يصح. هذا يصح هو الآية لأنه قال توضأت أزرقت الوضوء صليت معنا. هم يحتجون بقول توضأت أزرقت الوضوء كأنهم قالوا الوضوء بسبب إيش القبلة بسبب الحدث عن قبلة. قال أقل صلاة فقال نهاية وزر من الأحسان تزر من السيئة. الإمام النواردي قاس بهذا القياس في هذا الباب على أنه لما القبلة داعية لإيه؟ للوضوء. القبلة داعية ملزمة موجبة للوضوء والجماع موجب للغسل. الجماع الموجب للغسل فيه الاستمتاع فيكون الوضوء القبلة الملزمة فيها الإيه؟ الاستمتاع. أنت فهمت كيف؟ تكلم هو على مسألة الأقيسة في الأحداث ما دعك من هذا بس أنا أتكلم على وجهة النظر في مداعبة الدليل وهم يتكلمون. كلام الشافعي كلام مهم جدا. قال الشافعي في الكتاب القديم فخالفنا بعض الناس فقال ليس في القبلة الوضوء واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ. كلام من؟ يبقى قال خالفنا من قال أن القبلة في الوضوء لا تنقض الوضوء واحتج بإيه؟ زيد قال بحديث ليس. انظر بقى الى امام المذهب وامشي عليه وقفل كل حاجه. فقال فمن لمس امراته او قبلها وجب عليه عندي الوضوء للاثر ولو ثبت حديث معبد النباته في القبله لم ارى فيها شيئا ولا في اللمس. هذا امام كلام من مذهب. هو ايه بقى المتاخر عشان يغطي على المساله دي ياخد لك ايه؟ لا تتكلم بهذا لانه قد اطلع يكون قد ايه قد اطلع على هذا الحديث وله ايه توجيه. خد بقى تخرصات الى المريخ. انت قاعد جالس في الارض وفي كوكب المريخ الاحتمالات بقى وقد وجهوا هذا الحديث وقد ردوه وقد هذا الذي يقال من اجل ان يطمس لك مساله الدليل ظهر. يبقى ما عليك ما لك الدليل ظهر فما عليك الا ان تتبع الدليل. عظم النص تعظم عند ربك الذي في علاه. عظم النص. فلذلك قال الشافعي بهذا القول والبياقي اخذ ينتصر للشافعي في مساله ايه؟ مساله ضعف الحديث. ضعف الحديث في هذا الباب كده المتقدمين. المساله الثانيه جايه هاخد معانا كان معايا اكثر من كتاب من المتاخرين هتكلم عنهم. خلي بالكم العلماء يقولون في المتاخرين احنا قلنا اذا قلنا الفرق بين المتقدمين والمتاخرين الزمان وهو ليس مؤثرا حقا يعني ترتيب الفاصل الخطاب في الفارق وإيش المنهجية. تعلمون أن من المتأخرين لهم قوة الإيه المتقدمين من سوكي وأيضا حسني متمية. هذا بحر آخر. متمية هذا في الرعيل الأول. هذا مع سعيد المسيب. هو رأى رؤية بذلك رأى ابن القيم قال له أنت مع ابن خزيمة. ابن القيم سأل هو رأى نفسه مع الشافعي ومع المتقدمين. فلما رأى نفسه مع المتقدمين قال وقال انه رأى ابن القيم قال ورأيته قال رأيته قال انت مع ابن خزيمة. وماذا جاء بعده وفعل يعني لنا اقصده رأى نفسه مع المتقدمين. هذا رجل الذين يحاربونه ويقتلونه الآن. تعال نجد بقى هنا نهاية المحتاج ليش الشافعي الصغير المصري الرملي من علمائنا النجباء النبلاء. لكن انظر بقى الفارق بين تناول المتأخر وتناول الإيش المتقدم. يقول هنا في هذه المسألة الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة. طبعا هذا المنهاج للنوم. قال أي الذكر والأنثى ولو بلا شهوة على أصل مثلا، مع أنهم قالوا ما ظن الشهوة فيه فكان عن محارب. نعم. قال ولو مع نسيان أو إكراه سواء كان العضو زائدا أم أصليا. المسألة يعني حبوش من المية حبوش من المية ماشي. قال قال أو زائدا سليما أم أشل. ثم قال لقوله تعالى أو لمستم النساء أي لمستم كما قرئ به وهو جد باليد كما فسر ابن عمر لا جمعتم على لأنه خلاف الإيه. طبعا هذا خطأ. شفت بقى هنا هذا خطأ في التفسير هو الآن. ليش؟ لأنه بيقول أو لمستم النساء حملها على الجماع خلاف الإيه الظاهر، مع أن الملمسة فيها إيه مفعلة صحيح. الحق أنا اللي غبت. هو قد يكون معه الحق في هذا الباب أنه خلاف الظاهر، أنه قال أو لمستم هي ملمسة على اللمس مش على الجماع، وإلا فابن عباس قال القرآن يكلم أدبا فالكلام معه. فهو الغرض المقصود ماذا فعل؟ أتى بالآية وقال ابن عمر قال بكذا وهذا خلاف الظاهر وانتهى الموضوع. قال وقضعته ولمس على المجيء من الغرض اللي هو قاله الموردي ورتب عليهما الأمر التام عند فقد الماء فدل على كونه حدثا كالمجيء من الغرض. والمعنى فيه أنه شوف المعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة. فلما يكون المعنى فيه مظنة ثوران الشهوة يبقى أقرب الناس في القول الأصح ومين اللي قال إذا أصير شهوته انتقد وإلا فلا. يبقى ده معنى أنهم عملوا بإيه وده لا يظهر. ها لا ما ماشي لا لا حسمت حسمت بس الدريعة في هذا الباب مفهوم. فقال قال وسواء كان ذكرا فحلا أم عنينا أم مجوبا طيب وسواء كان أنثى عجوزا تشتهى أم لا تشتهى إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقط. وسواء كان اللمس باليد أو غيره والبشرة ما ليس بشعر ولا سن ولا ظفر. وأتى بالكلام في هذا الباب على الحال وغير الحال. يبقى هنا روح اللي عمله أنه عمل إيه نقل الدليل ولم يباشر صناعة النظر للدليل، مع أن الحق في هذا الباب قد أشار إشارات وهي إشارات حقا إشارات قد تنفع طالب العلم لكن ليس لأي أحد. عندما قال في الآية قال وفسره ابن عمر، يعني ابن عمر قال باللمس لا بالمجامعة. قال ونرد على القلب بالمجامعة من دخل في الايه خلاف الظاهر، يعني قال مع الظاهر ومع تفسير ابن عباس. لكن الحق أن نقول بأن كلام ابن عباس هو أعلم باللغة وكلام ابن عباس. ذلك هو الموردي كان رجلا فحلا في هذا الباب قال وإن قلتم على ابن عباس وهو أعلم لأنه ترجمان القرآن فلنا أنه إيه قد خالفه من كان في إيه في في في في وزنه عمر وإن كان علي بن عباس عندنا عمر بن مسعود وابن عمر. المهم بعد ذلك ما في ما تكلم عن أي شيء في هذا بعد ذلك. قال وشمل إطلاق المصنف غير النقد بلمس المجوسية والوثنية والمرتدة وبيصرف سبحانه الاختفاء ما تكلم على مباشرة الدليل وكيفية التمسك به والكلام عليه في هذا الباب على التفصيل الذي فصله من أعطانا الضابط الكلي والقاعدة الكلية هي لمن الجويني. قلنا المتقدمون الفرق بين المتأخرين ايه وقلنا اقصى ما عند المتأخر ماذا يفعل ينقل الدليل يشير اليه اشارات وانتهى الموضوع يمر به مرور الكرام ولا يمكن لاحد ان يتقن ما فيه وكيفيه ايه كيفيه التعامل معه حتى يستطيع ان يفهم المخالف. قد يقول لي قائل الان يقول الكلام في هذا الباب صعب جدا على ما يصف العلم. قلنا انت تريد صناعه طالب ايه العلم ان اردت المقلد مقلد لكن المقلد لابد ان لا يظهر الناس انه علم انه امام وانا اتكلم في مسائل العلم في هذا الباب. المثل الثاني في هذه المساله مثل الماء المشمس لو عندكم صبر ذهبنا اليه ما عندكم صبر تلتفي بذلك. ونقول بان هذه الفائده التي تبين لك فرق طريقه المتقدمين وطريقه المتاخرين. طريقه المتقدمين يلزمك بالدليل ويأتي لك بمباشرة الدليل كيف تفهم الدليل وقد يرد على المخالف هذا إذا توسع. والمتقدم أيضا في هذا الباب يأتي بالضوابط الكلية والقاعدة الكلية التي تنضبط بها أبواب أو باب الفقه كله الذي تتكلم عنه. قد يمر كما قلنا المتأخر على الدليل إشارة أو وضعه هكذا نقلا لأنه صوره نقلا وانتهى وزينا كده بيحدث أصول الفقه بيصور المثال واضح وانتهى. ولذلك كما قلت قال من متقني المتأخرين قال أما الملكة الفقهية فلا تكون إلا في المتقنين. وده قول ابن السبكي في الفتاوى أو السبكي. قال أما صناعة الملكة الفقهية فلا تكون إلا في المتقدمين لا تكون في المتأخرين. وهذا قال أيضا ابن خلدون. مثال تاني ندخل عليه ولا ما ندخل؟ تصبرون؟ طيب على سرعة نأخذ أيضا المتقدم والمتأخر. عندنا أو مسألة كلام أبدأ بالمواردي على أساس أو هنا قال مسألة. قال الشافعي ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب لكراهية عمر ذلك وقوله يورث أو يورث البرص. قال الوردي فهذا صحيح استعمال الماء المشمس مكروه لرواية أبي الزبير. هنا قال هو مكروه لإيش؟ ربط بإيش؟ لرواية أبي الزبير عن جابر أن عائشة رضي الله عنها عنهما عن جابر عن أن عائشة رضي الله عنهما شمست ماء لرسول الله فقال النبي لا تفعلي يا حميراء فأنه يورث إيش؟ الحديث طبعا لم يصح حال من الأحوال. الحديث أصلا موضوع. قال لتعلم ورعهم أيضا أو ورعهم فإذا ثبت الخبر والأثر كراهية الماء المشمس فإن الكراهة مختصة بما أثر في الشمس من مياه الأواني أو مياه أما مياه البحار والأنهار والأبار لا يكره لأمرين أن الشمس لا تؤثر فيها كتأثيرها في الأواني والتحرز منها غير ممكن في هذا الباب على أساس المشاق تجلب التيسير. يقول هنا لأنا أريد أأتي لكم مسألة الطب. يقول هذا التخصيص إنما هو على مسألة البلاد التفريق بين البلاد. هذا التخصيص إنما هو إطلاق قول بغير دليل مع عموم النهي الشامل لجميع البلاد يعني رفض مسألة التخصيص. فأما ما ما ما ما ما ما ما, ما كان ما كان بالشمس ما حمى بالشمس ثم برد فقد اختلف أو برد فقد اختلف أصحابنا في كراهية استعماله. يعني هو حمى واشتد بالشمس وبعدين برد جاء وقت آخر فبرد في كراهية استعماله على وجهين أنه على حال الكراهة لثبوت الحكم له قبل إيش قبل أن يتبرد أو يبرد. قال والوجه الثاني هذا الذي أردته في نقل الكلام للمورد أنه غير مكروه لأن معنى الكراهة كان لأجل الحمى فإذا زال الحمى زال معنى الكراهة. وكان بعض متأخري أصحابنا يقول ينبغي أن يرجع فيه إلى عدول الطب فإن قالوا إنه بعد برده أو بعد أن يكون باردا يورث البرص كان مكروها وإن قالوا طبعا ليش كان مكروها مع أنه يورث البرص المظن وإن قالوا إنه لا يورث البرص لم يكن مكروها. إيش بقى رد هذا نقل عن, عن, عن, عن أصحابي إيش رد الموردي؟ قال وهذا لا وجه له لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل الاجتهاد في الشريعة لأن من الطب من يمكن أن يكون الماء مشمس يورث البرص ولا يرجع إلى قوله فيه لوجود الإيه؟ النص. يعني قرد من النص عليه على الطب الوحي وهذا نحن نقول إذا ثبت الوحي فإيش؟ وأنا أقول الآن أنتم عايزين علاج للكورونا أنا الآن لست طبيبا وأنا أقول لكم هناك علاج للكورونا حبة البركة علاج للكورونا الوحي جاء بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء دواء من كل داء إلا الهرم إلا الموت فمن أخذها على يقين فهذه علاج له فليتقدموا بقى ويحفظوا براءة الاختراع. مسألة شوف التناول هنا وتكلم على تعظيم الوحي وقال الطب يطرح إذا وجد ذلك إذا وجد النص مفهوم. طيب أيضا تناوله عند علمنا الجليل هذه تناوله. قال فصل. قال الشافعي ولا أكره الماء المشمس إلى من جهة الطب إلى آخره. قال يكره استعمال الماء المشمس الجوال المنطبع كالرصاص والنحاس وغيرهما وقد نهى عمر بن الخطاب عن ذلك وقال إنه يورث البرص. الحق أن حتى النقل عن عمر الخطاب ضعيف حتى النقل عن عمر الخطاب ليس بصحيح. ولو أن عائشة قال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. وقال العلماء انما ثبتت الكراهيه بشيئين يجتمعان، احدهما ان يجري التشميس في البلاد الحاره دون المعتدله والبارده، والثاني ان يكون التشميس في الجواهر التي ذكرناها، فان حمي الشمس اشتد اذا اشتد على الماء فيها فقد يعلوها شيء كالهباء وهو الضار في مقيله، فاما التشميس في الخزف والغدران فهذا نوع الغدران اسم الغدير جمع الغدير، قال فلا يضر اصلا. واذا كان المرء امرا يتعلق بالطب فلا فرق بين ان يشمس الماء قصدا وبين ان تنتهي الشمس الى ماء من غير ايش قصد. المتقنين يتكلمون على التفريق بين ما شمس وما يعني، فهو بيقول اذا كان من جهه الطب شؤون نظره بيتكلم على انه ما عندنا دليل يحرم ذلك، المساله من جهه هو بيقول لو كان من جهه الطب فلا فرق بين ان يشمس الماء هو هذا هو. وزيادة قال قصد الشيخ أبو بكر النحاس باعتبار مسائل الأجناس إلى أن قال في هذا الباب على أنه نظر فيها أن الأصل فيها أنها من جهة الطب. تكلمنا عن الأخ المسافر وجاء سنجد عليه بقى الآن وأيضا هنا معرفة سنة الأثار جاء الجميع اتفقوا على المسألة من جهة الطب لا من جهة الأثر. قال ويكره تنزيها المشمس، هذا المتأخرين هو الآن أنا أجاب لمن الرمل، ويكره تنزيها المشمس أما سخنته الشمس كما قال الشيخ ردا على من قال إن حقه أن يعبر بمتشمس، وسواء كان قليلا أم كثيرا ولا ما يعد هنا كان أو غيره لاضطراد العلة في الجميع. ما هي العلة؟ ما هي العلة وما ذكرها هي البرص. نعم. بل الدهن أولى لشدة سراني في البدن سواء المشمس بنفسه أم لا، لكن بشرط أن يستعمله في البدن في طهارة أو في غيرها كأكل أو شرب، وسواء كان استعماله لحي أم ميت، وإن أمن منه على غاسله أو من إلقاء بدنه، إلى أن تكلم في كل هذا الباب على أساس الحرمة. قال لما روي أن عائشة سخنت ماء في الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. قال وهذا وإن كان ضعيفا لكنه يتأيد هذا موضوع أصلا ضعيف، وهذا أيضا الضعف في إيش فهم الحديث في هذا الباب لأن هذا موضوع أصالته. فقال ويتأيد وأيضا أصلا الأثر عن عمر أيضا ضعيف، يدل على المتأخر أيضا لا يهتم بمسألة الحديث، إحنا عندنا المتقدم يهتم به ضعفا وتصحيحا في هذا الباب. يقول هنا ويتأيد بما روي عن عمر، هذا أيضا لو قلنا يتأيد ما كان له أن يقول إيه روية، لأن الروية دي صيغة تمريض هو الآن صيغة تمريض، لضعف الصناعة بالحديث بتحدث هذه المسألة عن عمر أنه كان يكره الارتسال به وقال أنه يورث البرص كما روى شفعي، ودعوى من قال إنه لم يثبت فيه عن الأطباء شيء وتردد أنها شهادة نفي لا يحسن بها رد قول الشافعي. بص إيش قال هنا، أنا أردت هذه الجزئية عشان أقف عندها فقط في هذا الباب. إيش يقول إنه لم يثبت فيه عن الأطباء شيء وترد، يعني الآن هو بيقول الأطباء ما يقولوش يورث البرص، مش أنتوا قلتوا من أجل الطب؟ مش الشافعي قال من أجل الطب؟ طب الأطباء المختصون قالوا إيش؟ لا يورث أو لا يورث البرص. قال وترد، طب هو ردها بأنها شهادة نبي لا يحسن بها رد قول الشافعي، صحيح؟ فالمفروض يقول إيه؟ لا، المفروض يقول بالمسألة الشافعي بالنص، يرد بها النص اللي أنا معتد به، يعني أنا أردت دي إنه يقول لا يحسن أن نرد قول الوحي كما قالوا من؟ الحاوي في الموارد الحاوي، طالما ثبت الوحي انتهى الموضوع، الأطباء ما لهم كلام. فقال قول شعبات في إثباتي خبر عمر الذي هو أعرف بالطب من غيره. شوفوا أيضا ما جابش على لم يعول المسألة عليه على الشر، فهنا المتأخر ما ربطك بالدليل والموارد ربطك بإيه بالدليل، حتى قال إن الطب لما يأتي لا معول له لأن الوحي قد إيه قد جاء الأثر قد جاء، هو ما قال ذلك. حتى لما جاب قال ويكفي فيدي هو أعرف بالطب، يعني عمر أعرف بالطب. شوف ما عدت من قالش بقى إن ده قول الصاحب وقول الصاحب حجة ويقضيه وقول القضيب الشافعي يأخذ به، يبقى لم يربطك به بالنص في هذا الباب. حتى العالمين ها؟ عميل ده بقول انه يسد وده اشتغل في كل شيء. لا عمايده مثلا لو واحد ميت لازم يقرا تفسيره عشان يجمس ما هو عشان يبرص فيه. لا هو هو له وجهه فقهيه اكرام الميت أصير. اكرام الميت حتى لان كسر عظم الميت ككسر حيا وما هو له احنا ككسر حيا بنتكلم في هذا الباب. ثم ذهب بعد ذلك يتكلم عن هذه المساله والاناء المغشوش وغير المغشوش في هذا الباب لم يربط الناس بايه؟ بالاثر مع انه بانصاف اتى بالدليل نقل وهذا الذي قلته قلت فرق المتقدم والمتاخر ان المتقدم يبحث في صناعه الايه؟ الفقه من الدليل صحيح تصحيح عنه وتضعيف عنه كيفية الاستنباط والمسائل والاحتمالات التي عليه. أما المتأخر قد أقصى ما يفعله هو نقل الدليل في هذا الباب. بهذا نكون قد يعني أردنا أن نبين فقط الكلام على فرق المتقدمين والمتأخرين. لما تقولون المتقدمون ولما تقولون بأن المتقدمين تكون معهم الملكة الفقهية بينا ذلك. ثم نأتي إلى الكلام على مسائل الأصول الشافعية ثم ندخل في المتن بإذن الله تعالى. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.